بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 30 mwezi wa Safar mwaka wa 1443 katika darasa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafiz al-Mundhiri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندلي ما يقال عند النوم وأخذ المضجع ما يقال عند النوم وأخذ المضجع قال رحمه الله تعالى روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة روي بنبيك متفق عليه قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث البراء رضي الله عنه وهو حديث عظيم مؤلفي كتاب أمتاجة بحديث البراء رضي الله عنه أن حديث عظيم فيما ينبغي أن يحرص المسلم على قوله إذا أوى إلى فراشه لينام كتكيالي أن ينبس مسلم ونبوبنايو أذكار أمبازو بندكيزو أو أتليتا أنا بوكويندا كتك تندكولاكي كلالا قبل يكلالا وهذا الدعاء الذي اشتمل عليه هذا الحديث دعاء جامع لمعان عظيمة وكتزامه دعاء وتكوتا يمكسانيا ندنياكي كتك هي حديث دعاء ambayo imebeba maana adhimu sana min al-istislami wa tafwidi wa tawakkuli ala Allah kujisalimisha kumwegemezea mambo yako Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala qala wal iman bihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi na ndani yake mnakumwamini Allah na vitabu vyake na mitume wake ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله ومات من ليلته مات على الفطرة أي على الإسلام سبو يوم تومي صلى الله عليه وسلم أكويليزا مصحابك ويوتي أتكيليت هي ذكر أو هي دعاء kisha akafa katika usiku ule katika usingizi wake basi atakuwa amekufa katika fitra bi maana amekufa katika uislamu wa idha lam yamut wa kataba Allah lahu hayatan na ikiwa hatofikiwa na mauti Allah akamwandikia kuwa ataishi asaba khairan kathira atapata khairi nyingi sana كما جاء في بعض روايات الحديث بعض رواية حديث متاجين قال والحديث مشتمل على معان عظيمة جليلة وقد اشتمل كما في بعض رواياته على بعض الآداب هي حديثي imekusanya maana adhimu, matukufu mengi ndani yake. Kama vile ndani yake katika baadhi ya riwaya imekusanya baadhi ya adabu za kulala, alati yustahabu lilmuslimi an yatiya biha idha awa ila firashi, baadhi ya adabu ambazo zapendekezwa kwa muislamu zileta pale anapokwenda katika tandiko lake kulala. حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إني أدب يا كوانز أتواذي كما نبتواذك وأجليانين صلاة. إني أدب يا كوانز ونبقويندك وأجليا كلالا كتوشا كوانز أتواذي وضوءك وصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن. كشوك لالا لالا كتك أبوك وكوديا لالا كتك أبوك وكوديا. هذه ني آداب متوم صلى الله عليه وسلم أم زتاجة كتك باذي رواية يهي حديث. قال فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أدبين عظيمين من آداب النوم. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa akaishiria na kuwaongoza Waislamu katika adabu mbili miongoni mwa adabu za kulala. Al-amru al-awwal an yanama al-mar'u ala taharatin. Adabu ya kwanza ni kwa mtu anapolala alale katika hali ya kuwa ana nini? Ana tahara. Kwa maana ametawadha. قال وهذه أكمل ما يكون في حال المسلم عندما ينام. نهين ديو حالي إلي وكمل فزيدي كمسلام أنا بتاك أو كتك حالي يكوى يكو كتك حالي يكون كلالا حالي كمل فزيدي يكوى أتواذي أو كتك حالي طهارة. الأمر الثاني أن ينام على شقه الأيمن أو أتلال كتك وبفواك وكليا وهذه أكمل صفة للنوم. نهين لي صفة إلي وكمليف زيدي يمت كلالا ثم يأتي بهذه الدعوات وغيرها. إشاء أتلتا هي دعاء ننجنيز كتك أذكار زلز ثبوت قبل يمت كلالا مما يؤثر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كتك أذكار ما أدعي زلزو بكلي وكتوكم توم صلى الله عليه وسلم. قوله اللهم أسلمت نفسي إليك فيه استسلام العبد لله تبارك وتعالى. أي ملوان الله nimejisalimisha nafsi yangu kwako wewe. Hapa muna mja kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa islamu amrihi lahu jalla wa ala, kadhalika kusalimisha amri yake wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa iqraruhu anna amrahu bitadbiri Allahi wa taskhirihi وبمشيئته وإذنه جل وعلا. كذلك ndani yake munakukiri mja kuwa jambo lake liko chini ya mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayepeleka kila jambo lake, ni kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio mambo yake huenda. Kadhalika kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aslamtu nafsi ilayka ay مقرا بأني عبد من عبادك. نمجسلميش نفسي يانغو كويوك بمعنى هكو نكيري كواميمني مجاكتك وجواكو وطوع تدبيرك وتسخيرك لا حول لي ولا قوة إلا بك. كواميمي نيكو چينيا فيلي أتكفوني بديكا چينيا ميبانجيريو ياكو أتكفوني بديكا sina nguvu yoyote isipokuwa utakaponipa nguvu hiyo ewe Allah. Qawluhu wa wajjahtu wajhi ilayka هذا فيه إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى. هبا منكم تكسيا الله سبحانه وتعالى نكون إخلاص كتك عمل زاك أي مخلصا لا أبتغي بتوجهي إلا وجهك وإخلاص بمعنى ستاكي وكويلك يقوانك اسبكو أسواك يا الله. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا ما نشكوا نإخلاص وفانيك واجيري الله سبحانه وتعالى وكسما وجهت وجهي إليك وتنغاز إخلاص ياك كنان والله سبحانه وتعالى. قوله وألجأت ظهري إليك أي أسندته إلى حفظك. وهذا التجاء وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى نميجميز مونغو يانغو كتك هفذياكو بمعنى إكوشينيا هفذياكو يا الله. نهابا كنا كويجميا نكم ويجمزيا مبوياكو الله سبحانه وتعالى بكياك كوا أكوهفاذي وكاتي نبقونا كلانا. وقوله وفوضت أمري إليك هذه كلمة توكل واعتماد على الله. فوضت أمري إليك نكلمة يكم تجميا الله سبحانه وتعالى. ولكن ما الأمر المفوض إلى الله سبحانه وتعالى هنا نجمبغاني أمبالو هابا وليجميزك والله. قال يقول أهل العلم إن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. إكيجا مفرد اسم مفرد كشا إكاوى نمضاف إكايجميزك وتشوتكيلي بس هابا إتكوى ينجيا نانياكي kila kinachoingia katika jina hili, kila kinachoingia katika ism mufrad. Kwa hivyo hapa itakuwa maana yake nini? Sema fa qawluhu wa fawwadtu amri ay fawwadtu jami'a umuri, mambo yangu yote nimeegemeza kwako wewe. La astafni shay'an minha ilayka ya Allah, hakuna chochote kinachotoka katika mambo yangu, yote nimekuegemezia wewe peke yako ya Allah. فهذه كلمة تفويض وتوكل على الله سبحانه وتعالى. كون كلمة يكم ويجميع نكم تجميع الله سبحانه وتعالى. قوله رغبة ورهبة إليك أي أقول ذلك جامعا فيه بين الرغبة والرهبة. نسيما من نهاية نكيوا نمكسانيا بين مويلي رغبة أمبوني رجاء na rahba ambao ni khaufu, nimekusanya baina matarajio na hofu. Baina raghbati wal rahbati wal rajai wal khauf. Wa hadhihi halu al muslim fi kulli ta'abbudatihi, katika ibada zote muislamu atakikana akae katika haya mambo mawili, awe yuko baina al khauf wal raja. Ni kama mbawa mbili za ndege, khauf kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii itampelekea yeye katika kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo, sababu ana hofu na Allah. Kisha kuna arraja, na hii itamsukuma katika kufanya ile amal akiwa atarajia malipo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. katika سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى ametaja mitume wengi katika mitume wake, kisha kwa ujumla akaeleza sifa ya hawa mitume wa Allah kuwa walikuwa ni wepesi katika kukimbilia mambo ya khairi, ni wepesi katika kukimbilia mambo ya khairi. Na tena wayad'unana, na walikuwa kituomba sisi raghaban, wakiwa na rajaa na matarajio kwa Allah, wa rahaban, na wakiwa na hofu, wakanu lana khashi'in, na walikuwa nyenyekevu kwetu sisi. Hii ni sifa ya mitume wa Allah. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ghulati sufia ambao husema kuwa wao hawamwabudu Allah subhanahu, la ya'buduna Allah khawfan min narihi, hawamwabudu Allah kwa kuwa waogopa moto, la wala tama'an fi jannatihi, wala sio kuwa watamani pepo. Subhanallah, al-anbiya yad'una Allah subhanahu wa ta'ala yudkhiluhum al-janna. Mitume wa Allah alayhi salatu wassalam wamuomba Allah awaingize peponi. Ibrahim yaqul waj'alni min warathati jannati an-na'im, wa yakhafu min Allah yaqul wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wa huwa man huwa. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mtu atakuwa ni muongo akisema hauogopi moto, na wakati Allah subhanahu wa ta'ala yukhawifu ibadahu bin nar, dhalika alladhi yukhawifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun, wa yaqulu ana ma akhafu min a'udhu billah, wa rabbil alamin yaqulu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. An khawfu ibadah, katika miongoni mwa ibada tukufu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Walajab, kila ukimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wazidi kuwa karibu na Allah kama utakavyoona mbele. Kwa hivyo kauli ya kusema kuwa mimi namwabudu Allah si kwa sababu naogopa moto au nataka pepo si sahihi, ni ya makosa sana. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu janna katika kitabu chake. Kwa nini? Ili watu wawe na shauku, wawe na shauku ya kufanya amal kwa ajili ya malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa awaingize katika nini? Katika pepo. Wa nabiyu sallallahu alayhi wasallam lamma qala dhaka albadwi la uhsinu dandanataka wala dandanat mu'ad, alifusema as'alu Allah aljanna wa astaeedhu bihi min an-nar, qala ana wa mu'ad hawlaha nudandinu. Sisi pia tuzunguka hapo hapo katika kumuomba Allah ni janna na kumuomba Allah tuepushe na moto. Wa hadha sayyidul muttaqin alayhi salatu wassalam, mbora wa cha Mungu, hakuna anayeweza kuwa mbora kuliko Mtume Muhammad sallam. Wa ma'a dhalika yaqra'u qawla Allah ta'ala in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizu. Ma'a hadha yabki alayhi salatu khawfan min Allah, khawfan min Allah. Kisha aje mtu akwambia kuwa mimi namwabudu Allah, siogopi adhabu ya Allah wala sina haja ya pepo. La la la la, hadha min al-khata. Qala falmuslimu fi a'malihi baina ar-raja'i wal-khawf, muslimu katika amali yake kwa baina ya matarajio na hofu, war-raghbati war-rahba, na maana yake ni ar-raja'i wal-khawf. الرغبة أي فيما عند الله سبحانه وتعالى, أكيونا رغبة كتك كيري كيري تشوكك الله كتك مليب, والطمع في نواله أنا تماك وأتقات مليب بري الله, والفوز برضاه نكفول راذز الله سبحانه وتعالى. والرهبة هي الخوف منه سبحانه وتعالى, رهبة نكموغوب الله سبحانه وتعالى, ومن سخطي نكوغوب هسير زى الله, ومن أن يرد العمل على العبد في أوقوبة أسيك فن يعمل كشاء الله سبحانه وتعالى سيزك بالي. وقد علمتم أن أول من تسعر بهم النار ثلاث, وتو كوانزا وتات وتكو تشوم ونليموت وجهنم نتوم صلما متاجي وتو تات أكتاجي مجاهد أكتاجي عالم مقارئ للقرآن na akataja almutasaddiq. Tizama hawa katika dhahiri ya amali zao wote wafanya amali gani ya khairi. Pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala atakapowakumbusha neema yake aliyowapa, watajisifu kuwa tulifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqulu kadhabta kadhabta kadhabta, kisha amrishi Allah subhanahu wa ta'ala, fayushabu ala wajhi ila an-nar, na'udhu billah صلى الله عليه وسلم. kwa hivyo hii hofu pia katika hofu kuogopa amali yako mje fanini iregeshwe. Qala subhanahu wa ta'ala walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hawa ni wale wanaotoa kile walichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika amwali, wakatoa katika njia ya Allah, na bado wanahofu, wanahofu kuwa watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Na Aisha radhiyallahu anha alimuuliza Mtume sallam, ya Rasulullah, hawa ni akina nani? Ahumu alladhina yasriqun wa yadhlimun wa kadha wa kadha, kataja wale wanaofanya amali mbovu ndio hawa wanaokusudiwa. Qala la ya ibnata as-siddiq, si hivyo, bali alladhina yusallun wa yasumun wa yahujjun wa yaf'alun wa yatasaddaquna, kataja amali, thumma yakhafuna an turadda a'maluhum, lakini wanakhofu isije amali zao zikarudishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقلوبهم وجلة وجلة أي خائفة أن لا تقبل أعمالهم منهم ونخوف إسي عمل زاوز إسكباليك واو. ولهذا ينبغي أن يكون العبد في دعائه وفي كل عباداته بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. ينقص منجا katika kila dua yake na katika kila ibada anayofanya awe baina ya mambo mawili, ana matarajio kwa Allah na ana hofu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhum la malja'a wala manja minka illa ilayka fihi anna al-'abda la mafarra lahu min Allah illa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna faida kuwa mja hawezi kumkimbia Allah isipokuwa kwa kukimbilia kwa nani? Kwa Allah. Huwezi kukimbia ghadhabu za Allah na adhabu ya Allah isipokuwa ukimbilia kwa nani? Kwake yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu shay'in yakhafu al-'abdu minhu yafirru minhu, kila ambacho mja akiogopa kawaida ufanya nini? Ukikimbia kile kitu akakiwacha akaenda mbali nacho. Illa Allah subhanahu wa ta'ala, illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fa inna al-khawfa minhu yujibu al-firara ilayhi, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ya kupelekea wewe kukimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fafirru ila Allah, kimbieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فالعبد اذا خاف من ربه فر اليه, mja akimwogopa mula wake akimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. لانه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه, hakuna pa kumkimbia na kuokoka na adhabu ya Allah na hasira za Allah isipokuwa kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. فملجأ العبد في كل ما يؤمله ويرجوه, kukimbilia kwa mja katika kila anachokitarajia ni kuwa kimbilia kwa Allah. ومنجى العبد من كل ما يحاذره ويخشاه الى الله سبحانه وتعالى, كذلك kuokoka kwa mja kutokana na kila anachokiogopa ni kwa kukimbilia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio utaona kosa. Kuna mmoja mmemwona katika Ramadhani iliyopita azungumza katika video hivi imekatwa kuwa la'allakum tattaqun, ambayo ilivyokuja katika aya saum kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladhina min qabrikum la'allakum tattaqun, asema si maana yake kumwogopa Allah, taqwa si kumwogopa Allah. Haya nini bwana mkubwa maana yake? Asema haiwezekani umuogope kisha uwe karibu na yeye. Utamuogopa vipi kisha uwe karibu na yeye? Na hii ndiyo hatari ya kutaka kuitafsiri Qur'ani kwa kichwa chako, hatari kubwa sana. Alafu kuingilia mambo ya ilmu wakati hunayo, hii ni hatari sana, ni jambo zito sana. Mtu asiingilie jambo ambalo hana ilmu nalo. kila unapomuogopa zaidi Allah ndio unapokuwa zaidi karibu na Allah. Kinyume na viumbe, kila ukikiogopa kile kiumbe wazidi kufanya nini? Kujiweka mbali nacho. Lakini muumba Allah subhanahu wa ta'ala, kila ukimuogopa, ukiwa na hofu zaidi na Allah, wafanya nini? Wakimbilia kwake zaidi, ili akuhifadhi wewe kutokana na adhabu yake na ghadhabu zake, wakimbilia kwake. Kwa usifananishe kuogopa simba na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Usifananishe kuogopa moto umewaka ama moto wa jiko na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuogopa Allah ni ibada ambayo wajikaribisha nayo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli ni tatizo lingine hili, watu kutoelewa kuwa hofu ni sababu ya kumkaribisha mja na Allah subhanahu wa ta'ala. قوله آمنت بكتابك الذي أنزلته أي القرآن الكريم نميميني كتاب شاكل جكترمشا كتاب يعني قرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب أمباته باطل هايوزي كوينجيا نانياك مبيل ولا نماك وأنه وحي الله وتنزيله جل وعلا نواميني واني وحي الله ميوترمشا سبحانه وتعالى آمنت به وبما اشتمل عليه من الهدى والخير والإيمان والصلاح نميميني كتابنا في الفيوم دنياك كتكون غوفونا خيرنا إيماني نكيل أين مانبين كتنجنيزة هولي موينغو نآخرة. قوله وبرسولك الذي أرسلت الذي جاء في الرواية هو قوله وبنبيك الذي أرسلت إن دي رواية ساوة وبنبيك الذي أرسلت. ولما رددهن البراء رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستذكرهن نهي حديثي متوم صلى الله عليه وسلم ألبوم سميش البراء بن عازب رضي الله عنه أكمن بيا هبو يسوم أكي سومه ألبو فيك وبنبيك الذي أرسلت أكسمنين وبرسولك الذي أرسلت أكسها وكسم وبرسولك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم لا مسمنين وبنبيك الذي أرسلت نمسم نبي سيكسم رسول وبكي بالي بالي. قوله وبنبيك أي محمد عليه الصلاة أي محمد عليه الصلاة والسلام أنا يقصدي وفمتو مناني محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسلت أي إلى الثقلين ومجين نوات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم محمد صلى الله عليه وسلم نمونيك بشيريا وتوى خير ولمؤمين نكون فوات خير نكوونيا ولوووفو na waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na moto wa jahannam, na tena ni mlinganizi anayelingania watu kwa Allah kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ni taa yenye kung'ara kwa wale wanaotaka uongofu kumfuata alayhi salatu wassalam. Ndio mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قال فاجتمع في قوله بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت الإيمان بالوحي المنزل والإيمان بالرسول المبعوث بهذا الوحي. كيف كم يكسنيك في تفيدها كم يكسنيك كواميني وحي وليترمشنا الله نكم واميني ولم تومي أليتمريزنا هو وحي وليترمشنا الله. لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت في وحيه أن لا ينزل على كل العباد كحكمة يا الله سبحانه وتعالى وحي هاو ترمشك وتوته بل وإنما يصطفي منهم خيرهم وأفضلهم الله تشقوا كتك ونادام يلمبور كتك واو كيش أن يوكم ترمشي وحي إني كحكمة يا الله kwa wahi hauteremki kwa kila mtu, wateremka kwa baadhi ya wale ambao Allah amewachagua mwenyewe. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas. Allah ndiye anayechagua miongoni mwa malaika akawafanya ni mitume na watu, inna Allaha samiu basir. Thumma ba'athahum ila an-nasi biwahyi, kisha akawatumiliza kwa watu kwa wahi kutoka kwake. Qala subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kwa hivyo niende aliyowatuma, yende aliyowatuma kwa huu wahi kutoka kwa Allah. Qawluhu fa imma ta mata 'ala al-fitra, ay man qala dhalika, man yakuisema hi dhikr hi du'a, in mata min laylatihi tilka mata 'ala al-fitra, akifa katika usiku wake ule ule basi atakufa katika fitra, katika Uislamu. Wa hadha yufiduna anna al-ityana bi hadhihi al-kalimat la yanbaghi an yakuna qawlan mujarradan bil lisan. Na hapa tupata faida, mwenye kutamka haya maneno anapoomba dua isiwe ni maneno ayatamka tu, ayatamka tu kwa ulimi tu, la. Lianna alfitrata amrun yulamisu qalba almar'a, sababu ile fitra ni jambo ambalo lagusa moyo wa nani, moyo wa mja. Walihadha fa inna man yaqulu hadhihi ad-da'awat yanbaghi an yaqulaha mustahdiran al-ma'na alladhi dallat alayhi, anayesoma hii dhikr na hizi dua atakikana awe wasoma huku ahudhurisha haya maana. Tayib, na kama hutaki kusoma utaelewa vipi maana yake? Na ndio maana ukona baadhi ya watu wafanya adhkar, ama pengine mtu aweza kumwona yuwaswali mashaallah, lakini haelewi, haelewi ya zile adhkar. Mimi nikisema subhana rabbiyal a'la maana yake nini, haelewi. Subhana rabbiyal azim maana yake nini, haelewi. Attahiyatu, haelewi maana yake nini. Suratu al-Fatiha, haelewi. Sura inayofuata Fatiha, haelewi maana yake. Ndio ukaona siku wa ile swala haitaleta athar katika maisha yake. La, italeta athar, lakini athari yake itakuwa ni ndogo sana. Kwa nini? Kwa sababu haelewi maana ya kile anachokisema. Na hii ni hatari. Yaja hapa sasa umuhimu wa sisi kusoma maana ya zile adhkar tunazifanya. Na Sheikh hafidhahullah ta'ala wa jazahullah khairan ameandika kitabu Fiqhu al-Ad'iyati wal-Adhkar, kizuri sana, kipo tu chauzo hapa maktaba, nenda kanunue nuskha yako, kana itakusaidia biidhnillah katika kurejelea maana ya kila dhikr, paka adhkar za tahara, adhkar za swala, adhkar za sabah na masa na nyinginezo, amezieleza pale maana. Iko nuskha ya mujallad 2 na mujallad 1, Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah. Kitabu muhimu sana, takriban naweza kusema kila nyumba iwe nacho hiki kitabu, wawe watu wasomeshana maana ya zile adhkar nini. Muhimu sana, ma muhimu jiddan, Fiqhu al-Ad'iyati wal-Adhkar. Tabu Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah qala ولهذا فإن من يقول هذه الدعوات ينبغي أن يقولها مستحضرا المعنى الذي دلت عليه محققا ما دلت عليه. هاي تشلزي كويليوة كيش أهكيكي إلى ميونغوز إلي يقنداني إلى ذكر أما دعاء من إيمان وتوكل وتوحيد وتفويض وإيمان بالله وكتبه ورسله. بمعنى الصمت نييبيا أبنا إيمان صمداني متاجو إيمان kumtegemea Allah, tauhid, kumwegemezea mambo yake Allah, kumwamini Allah na vitabu vyake na mitume wake. Fa idha qala dhalika an fahmin wa imanin wa mata min laylatihi mata ala alfitra. Kwa hiyo huyu anayetamka akiwa yuelewa na ana imani ndani ya moyo wake ya kile alichokitamka, akafa katika usiku ule, huyu ndiye anayekufa katika fitra, katika Uislamu. Wa mimma yustafadu min dhalika أن المرأة ينبغي أن يواظب عليه كل ليلة. pia katika faida hapo tupata kuwa yampasa muislamu kila usiku hii dhikri awe ataileta kila usiku. wa an yahrisa ala dhalika hatta yakuna min ahli hadhihi alfitrati walmut alayha, na awe napupa katika hilo mpaka awe katika wale watakaokuwa katika fitra na kufa katika fitra ya Uislamu. قال وإن كتب الله له حياة فلم يمت من ليلتي أصاب خيرا. نيكيوا الله أمموانكيا كويش هكوفا كتكوسكولي بس أتبت خير نينجي ولهذا جاء في بعض روايات الحديث كتكباذي مبكيزي حديث مكوجة قال وإن أصبحت أصبت خيرا نوكي بمبوكي وناصبوين وكوحاي نمزيما ما سيطبت خيري. فيكون أيضا من فوائد هذا الدعاء العظيم أنه بركة عليك في يومك إذا أصبحت كتك فايدة يهي ذكر عظيم نهي دعاء عظيم نكوى أتبت بركة كتك سيكوياكو يبيلي كيبنبوكي وناصبوين. فهو من أسباب البركة وأن تصيب في يومك خيرا كتك أسباب ذا بركة كتك ميشا وسباب مهم سيوينج ومالي مهم نبركة katika ile mali ambayo Allah amekupa. Kwa asubuhi watu wakitoka watafuta riziki, wewe Allah subhanahu wa ta'ala ile riziki yako uliipata aitie baraka ndani yake, na hii ni neema kubwa sana miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Allah akitia baraka katika riziki yako hata kama ni chache itakutosha, na wewe utapata kanaa na utulivu wa ajabu sana. Wakati mwingine aweza kuwa amefunguliwa katika dunia lakini haina baraka na yeye, ukamuona pamoja na kile kingi alichonacho bado au na hana kitu, sababu hakuna baraka, hakuna baraka ndani yake. Kwa hivyo kile kinachotafutwa katika ile dunia unayokuwa nayo ni baraka, si kingi, kiwe na baraka ndani yake. Qawluhu khayran ja'at nakira fi hadha siyaq litufida madha العموم سميمكوجا نكرة خيرا هاي كتاجة خيري جاني إلي إنجي اندنياك كلا أين خيري. وهي متناولة خير الدين والدنيا نهابا ينجي اندنياك خيري ديني ندنيا. قال ومن فوائد هذا الدعاء أهمية التقيد بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها الواردة. نهيني فائدة عظيم سانة umuhimu wa kujifunga katika hizi dua zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallam kwa vile vile ile lafzi ilivyopokelewa bila ya kuongeza, usiongeze kitu vile vile ilivyokuja. Ingelikuwa hiyo nyongeza yako ni muhimu, basi Mtume sallam asingeiacha, angeliiweka. Lakini kwa kuwa hiyo nyongeza yako haikuwa na faida zaidi kuliko ile iliyotajwa pale, ndio maana Mtume sallam akabakia pale pale. Usitaki kumfanya istidrak Mtume Muhammad SAW kama wataka kumkosoa. Kwa mfano katika swala Mtume SAW, Allahumma anta salam, baada ya kutoa salama baada ya istighfar, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hii mara nyingi usikia katika msikiti ya khurafiyin, utasikia Allahumma anta salam, tena usema kwa nguvu wa ile imamu kwenye maiki, ومنك السلام وإليك يعود السلام فأدخلنا ربنا دار السلام فبلو السلام سلام نيني نيني أونكاني يوجيوا يونجزا يونجزا. ألف إقامة إقامة أم بمتوم صلى الله عليه وسلم أم مفنديشة بلال كبتية لصحابة مفنديشة بلال أكا مفنديشة نمنا يكوى ذيني نمنا يكوى كيم صالة. Leo kuna bid'a ambayo imeenea hapa kwa makhurafi, watu wa tariqa wa makhurafi, baadhi ya misikiti. Mwanzo utasikia Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina waradhu anhu sahabati ajma'in, Allahu akbar. Allah, wewe bora kuliko Bilali, wewe mwerevu kuliko Mtume sallam na masahaba wake. Hebu tukuulize huku kumswalia Mtume swalla sallam ambao ni ibada, manake usije ukasema inna, lakini inna Allah malaikata yusalluna ala nabi, mbona mwakataza? Si mahali pake. Na hapa ndiyo matatizo yapatikana. Kuna baadhi ya watu ukiwakataza hili jambo wakwambia ona apinga kumswalia Mtume. Wacha ujinga, tulia, uelezwe. Wewe waingia chooni wasema Allahumma aftah li abwaba rahmatika, hiyo dua ya wapi? Ya kuingia msikitini. Ama uingia msikitini Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, uingia wapi? Msikitini, kisha na mguu wa kushoto. Nsawa hivyo? Wapinga dua lele ya Mtume? Wapinga? Kwani Mtume akusema hivi? Sasa nyinyi mmekaa hivyo, mwataka kutia dua ya chooni msikitini. Na dua ya msikitini chooni si mahali pake. tulia uelezwe, si mahali pake. Hebu tukuulize swali, kumswalia Mtume sallama kabla ya ikama au adhana ni kheri ama si kheri? Moja kwa moja jawabu utakuwa nini? Kama wewe unaulizwa utasema nini? Si wafanya? Ukiwa wafanya utajibu nini? Si kheri. Sasa wafanyia nini kama si kheri? Akisema si kheri pale pale umwambia sasa wafanya nini kama si kheri? Moja kwa moja utasema nini? Ni kheri, sio? Swali linalofuata, hii kheri aliijua Mtume salam ama hakujua? Moja kwa moja utasema nini? Akisema hakujua atakuwa mnasibishia Mtume salam nini? Jahl, yeye ndio mwenye ilmu kuliko Mtume salam. Kwa hiyo lazima atasema nini? Alijua. Aiwa, tuaje kwenye kukufunga sasa. Mtume salam ikiwa alijua hii kheri, aliifundisha kwa umma wake ama hakuifundisha? Atasema nini? Ukisema aliifundisha utakwambia qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, halet hadithi sahih inaosema kuwa mwanzo kabla ikama anza hivi. Let anayo hana. Kwa hiyo moja kwa moja asemefanya nini? Hakuifundisha. Sasa kitu hakukifundisha Mtume sallam, wewe utakutufundisha? Ni wewe ama mtume wetu? Nani aliye na huruma juu ya huu umma, wewe ama mtume? Amini utakufuru, lazima useme nani? Ni Mtume sallam. Sasa ikiwa Mtume sallam ambaye ni rahmatan lilalamin hakuwafundisha umma wake ili jambo, wewe walitakia nini wewe kudiongeza katika dini? Kwa hiyo ukiangalia bid'a utakuta ndani yake kuna kumfanyia istidrak nani? Mtume sallam. Na hizi adhkar, hizi adhkar ukizitazama nyingi sana, ahlul bid'a wameongeza juu ya kile ambacho Mtume sallam amekifundisha, na hili ni kosa kubwa sana wamefanya. Kala hapa asema fala yughayyiru fi alfadhiha shay'an, muslimu asibadilishe chochote katika lafzi ya hizi adhkar. Wala yazidu alaiha shay'an, wala sizidishe juu yake chochote. Wala yaj'alu lafzan makana lafzin au kalimatan makana kalimatin, wala siweke lafzi badala ya lafzi nyingine au kalima badala ya kalima nyingine, sehemu ya kalima nyingine. Hatta wa in istahsana dhalika, hata akiona yeye ni zuri lile jambo. La bal yahrisu ala hifdhiha bi alfadhiha alwaridati 'an an-nabiy al-karim sallallahu alayhi wasallam, bali awe na pupa ya kuhifadhi ile dhikr kama ilivyokuja lafdhi yake kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi mtu akikuamrisha hivi ni alama ya kuwa ampenda Mtume ama hampendi Mtume? Sasa mbona mwasingizia ahlus sunna kuwa hawampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati wao ndio wahimiza nyinyi mumuige vile vile nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. فإن البراء رضي الله عنه لما استذكر هذا الدعاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال سهوا ونسيانا. البراء رضي الله عنه alipo kuwa yajikumbusha hii dua mbele ya Mtume sallam kwa kusahau akasema nini? Wa bi rasulika alladhi arsalta. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لا وبي نبيك الذي ارسل. Neno tu na mtu anaweza kusema lakini rasul siko juu ya nabii, kwa hivyo bora zaidi iwe rasul. Sema la la la la, sikukufundisha hivyo mimi, nimekuambia. Sasa Mtume sallam ikiwa akosoa neno ambalo pengine katika mandhari yako waweza kuona lile lingine ni bora kuliko hili, na hivyo hivyo amelikosoa, atakaa abakie pale pale. Kefu mtu akiwa yuwatunga sasa na kuongeza sentensi nzima katika adhkari, itakuwaje? Si hatari zaidi hiyo? Waambiwe nini hao? Qala fa afada dhalika ahamiyat at-taqayyud bil alfaz al-ma'thurah 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hapa tukapata faida, umuhimu wa kujifunga na lafzi zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta wa in istahsana al-mar'u lafzan, hata ikiwa yeye aona lafzi hii ni nzuri haipendekeza, falaysa lahu an yubaddila أو يغير فيما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا أن يزيد عليه أسيب دليشه ولا أسيب هريبه katika yale yaliokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala asizidi chochote. لأن الزيادة عليه نوع من الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته المأثورة عنه. سب كله كزيديش كله نأين فلان كما ومفني استدراك كما ومكسوا متوم صلى الله عليه وسلم كتك هذه دعاء زي زبوك ليه وقتك كواكي. فينبغي تجنب ذلك وأن يحرص على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت عنه. كوي يباسم تؤجيبوش نمو كمان نأتكوه zile adhkar kama zilivyokuja kutoka kwa Mtume sallam, zile dua kama zilivyokuja kwa Mtume sallam. Fa inna da'awatihi alayhi salatu wassalam jama'at baina al-ismati min al-khata wal-kamali fi al-maani. Chukua hapa faida, dua za Mtume sallam zimekusanya mambo mawili. Jambo la kwanza, zimehifadhiwa na makosa. Hata siku moja huwezi kuulizia hadithi imethubutu kutoka kwa Mtume sallam ya dua, je, hii yafaa dua hii kuomba ama haifai? Kwa nini? Sababu ni kutoka kwa maasum, haina makosa. Lakini mara ngapi watu washakuja kuuliza kuhusu dua zilizotungwa na watu, hii ni sawa ama si sawa? Kwa nini uende kwenye sawa ama si sawa? Waacha kile ambacho ni sawa, hakina makosa, shikamana na kile ambacho hakina makosa. Tena kuna ukamilifu katika maana, wallahi, katika hizi adhkar, na mpaka leo tutasoma maana hizi adhkar. Kila dhikr ina sababu kwa nini imewekwa pale. Kuna faida adhimu sana tuipata. Mtume sallam kumbe ametumia lafzi hii kwa sababu hii, kama tulivyosoma jana alipotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika adhkar sabah almasa. Adhkar sabah tutasema wa ilayka an-nushur, adhkar almasa المصير. كونين ميكانوشور كونين مصير كون بكونانين كون فائدا دانياك كولين كسابو أميامك إمفرانيشو أنا موت كففولي وسكو قيام نهوك كسابو يوند كلالا نكما كرودي كونان والله سبحانه وتعالى أنقالي مفانو وهيبي كتك كلا ذكر تبات ويفو كنا العصمة من الخطأ ندانياك كونانين الكمال في المعاني حيث تضمنت أكمل المطالب وأجل المقاصد وأنبلها على الإطلاق. وكي أنقالي هذه الدعاء زي من قساني أن نياكي مطلب نمتاكو يليو كامليف زايدي نملينغو يليو تكوف زايدي على الإطلاق. وهذا كله مما يؤكد أهمية العناية بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه دون أن يزاد فيه أو ينقص. نهيوتي yatilia mkazo umuhimu wa kujishughulisha sana na dua za Mtume sallam kama zilivyopokelewa, bila ya kuzidisha wala kupunguza, ziwe vile vile. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.